إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأن يتفسح ويفسح الله لكم جزاكم الله خيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. اللهم يا رب يا الله اهدنا إلى صراط مستقيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب نحن الذين أتوك مسلمين لا ينبغي للذل أن يعلونا. أدبتنا بما جرى يكفينا. أدبتنا بما جرى يكفينا. هبنا العلا واجعل عدانا الدونا. اللهم هبنا العلا واجعل عدانا الدونا. ويرحم الله من قال آمينا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. يعني شعور قلبي بسيط يحبهم بقلبه بدون أن يشارك معهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نقرأ القرآن قراءة جديدة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقون الذين هم أشد على هذه الأمة من كل أعدائها. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يريدون يجون ساعة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ينقسم الناس إلى قسمين في حبهم لأمريكا وأبناء بأمريكا. أمشي أبناء بأمريكا من خونة العرب الذين هم أشد على المسلمين من أمريكا ومن بريطانيا ومن اليهود. يهود العرب ينقسمون إلى قسمين. الناس ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول المنافقون وهم الذين يحبون الأعداء عن علم وعن دراية وعن معرفة. هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم السورة التي تفضح المنافقين في القرآن اقرأوها جيدا يا أخواني: سورة النساء وسورة التوبة وسورة القتال المسمات بسورة محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة سورة التوبة التي تسمى بالفاضحة التي تفضح المنافقين. هؤلاء يقول الله فيهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم طالعون نفسهم بكل طريقة فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. طيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم قالوا للكافرين يعني قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وحاربنا المؤمنين وحاربنا الإرهاب. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة إذا هم يصلون قاموا كسالى. فرقوا يا إخواني بين نوعين المنافقين، منافق العقيدة ومنافق العمل. منافق العقيدة حاله حال المسلم، يصلي ويصوم ويحج ويزكي وينفق الأموال. منافق العمل هذا مسلم يصيبه بعض الجهل، عندما يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. مو معناها إذا توعدت مع صاحبك يعني أخلف الموعد سويت منافق في الدرك الأسفل من النار، لا، هذا يسمى نفاق العمل، هذا ما يخرج من الملة، هذا يبقى داخل ملة الإسلام، هذا نفاق العمل. اللي نحشي عليه هو نفاق العقيدة، هاي الآيات تعني نفاق العقيدة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا خلينا نعرف نفسنا، خلنا نحذر يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب من النفاق، لا ندري هل نحن من المؤمنين من المنافقين، نحذر. عمر بن الخطاب كان يخشى أن يكون منافقا وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هاي الآيات كم تحتاج تفسير يا إخواني؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله سبحانه وتعالى ما يظلم، هل يعطيهم فرصة؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هؤلاء يحبون الكفار عن علم وعن دراية لأنهم كفار وإن كانوا يصلون. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ليش؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا هو ينفق، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، خاصة صلاة الفجر والعشاء. في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعتمة، يعني العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن يا إخواني مراجعة حساباتنا، مراجعة لأعمالنا، لصحائف أعمالنا. إذن هؤلاء ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بس يكون العلم ترى زعيم المنافقين ابن أبي سلول ما كان يفوت صلاة الفجر. هذه مو شكاشة احنا نسويها، لا، هذا تذكير، تذكير للناس حتى ينتبهوا لأنفسهم. كل ما في الأمر كان يتكاسل عنها، يأتي إلى الصلاة لكنه يتكاسل عنها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. هؤلاء الصنف الأول الذي يحب الكفار إلى هذه اللحظة ويتمنى مجيئهم وإن كان لسان حاله يلعنهم في الصباح والمساء. الصنف الثاني هم الناس الذين ضغطت عليهم الحياة وضاقت عليهم اليد في هذه الدنيا وعاشوا حياة عسيرة وعاشوا حياة مكفوفة، فيظنون بمجيء أعدائهم أنهم سينعمون وأنهم سيزدهرون، وهم يشاهدون في وسائل الإعلام أن أعدائهم يتنعمون، شوارعهم نظيفة، عماراتهم عالية، سياراتهم فاخرة، فيظنون أن الأعداء إذا أتوا إليهم لا سامح الله سيمنحونهم ما يمنحون لأنفسهم. هؤلاء عليهم أيضا أن يقرأوا القرآن قراءة جديدة. مو إحنا كل أمة تقرأ القرآن مشكلة يعني. الله سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. أنتم ليش شايفين نفسكم عيب ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله يا مسلمون، وإذا لقوكم قالوا آمنا، قالوا لكم إحنا عندنا حرية أديان ترى على راحتكم، مساجدكم هي هي، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إحنا خلينا نتبع، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، اتقطعون، قل موتوا بغيظكم. اقرأوا هذه الآية جيدا يا إخواني، اقرأوا قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ولن حرف نصب وتوكيد ونفي يفيد التأبيد في هذه الآية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا لازم تبدل دينك، إذا لازم يعني تخسر الدنيا والآخرة. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا من حيث الحقائق القرآنية. ولو بعض الناس يعني يشمئز من المعالجات القرآنية للأحداث، يريد بس يناقشها يعني كسياسة وأخبار وتحليل، ومن يجيب طالع الله وطالع الرسول يشمئز. ما دالي انتو شو معلمكم بالسياسة، انتو بس يعرفون يصلون، انتو ما لكم علاقة، اتركوا التحليلات لليهود للنصارى. لماذا؟ قرآننا لم يهمل شيئا من الحياة. فهل كانت أمريكا بحقيقتها كما يظن هؤلاء الجهلة؟ بعض الحقائق التي تنشرها وكالات إعلامهم: مجيء أمريكا إلى هذا البلد، أمريكا لعنها الله، هي تروم السياسة الفرعونية. أنا أحلل القرآن. السياسة الفرعونية، سياسة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والفراعنة أكو فرعون على مستوى العالم وهو أمريكا في هذا العصر، أكو فراعنة على مستوى الدول، أكو فرعون على مستوى محلة، أكو فرعون على مستوى بيت. والفراعنة كثير ما شاء الله وصلى على محمد. إذن ما أريكم إلا ما أرى، لابد أن تمشيكم على سياستها، وهي قد نشرت في وسائل إعلامها ما تريد من هذا البلد. ماذا تريد؟ تريد أولا الاعتراف بإسرائيل. وهم لماذا هذه الحرب؟ يقولون: الأسلحة الدمار الشامل التي تهدد إسرائيل. إذا ما يحتاج واحد ينام ويغفل، التي تهدد إسرائيل. هذا أولا الاعتراف بإسرائيل. ثانيا سياسة التطبيع. وما أدراك ما التطبيع؟ التطبيع يعني تصير إسرائيلي بس اسمك محمد أو أحمد أو المقداد أو عمرو، تصير إسرائيلي داخليا وخارجيا مسلم، صلي بالمسجد. هذه هي سياسة التطبيع في لبسك، وربما حتى يلاحقونك على الاسم، وفي حياتك وفي عائلتك وفي مشيتك تكون إسرائيليا. هذه هي سياسة التطبيع. وليس كذلك فقط، وإنما سيلاحقون آياتك ويحذفونها من كتابك، كما فعلوا في الأردن عندما حذفوا آيات الجهاد، عندما حذفوا الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى. كل بلد وقع الاتفاقية مع إسرائيل يطبق هذه الشروط. مصر كذلك، آيات الجهاد حذفوها، آيات اليهود والنصارى حذفوها. إذن هذا ما تريده أمريكا. فهل نحبها بعد هذا؟ وهل نحبها بعد الذي نرى؟ وكيف نطمئن إلى أنفسنا؟ أنا أتحجب يعني شلون واحد ينام قليل العين وفي قلبه شيء من الحب لأمريكا؟ كيف يعني؟ أنت هذا دينك راح يضيع ترى، يعني إذا مت على هذا فإنك من أهل النار يا أخي. يعني انتبه لنفسك، ترى هي المسألة مو كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام ولا كثرة الحاج ولا كثرة الزكاة، هاي الأمور العقائدية مهمة جدا. ولماذا لا تقرأ التحليلات القرآنية؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ترى الحرب بالأساس عقائدية، ولهذا كان بوش الأب قبل أن يضرب العراق وزع على أصدقائه كتابا ينبئهم بأن الحرب إنجيلية، بأن الحرب صليبية. والمسلم قاعد نايم، يجينا يوم بالأسبوع بالجامع يجينا هم ينام. صارت المساجد أحسن مكان للنوم. والحرب عقائدية يا إخواني، الحرب تريد إسلامكم، وتغطى بغطاء النفط، وتغطى بغطاء الإرهاب، وتغطى بغطاء أسلحة الدمار الشامل. هذه هي حقائقهم. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا يا إخواني، علينا أن ننتبه لعقيدتنا، علينا أن ننتبه لعباداتنا، وإلا فالأمر خطير جدا يا إخواني. من السهل على الإنسان، الله سبحانه وتعالى كتب على كلنا الموت، من السهل علينا أن نموت بأي طريقة، لكن من الصعب أن نفقد ديننا، من الصعب علينا أن نفقد عقيدتنا، من الصعب علينا أن نفقد حبنا لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله تعالى يغفر لكم. الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة من قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يقتدون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء هم المنافقون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا بد أن تكره الكفار وتكره المنافقين أيضا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار بس، والمنافقين واغلظ عليهم. هؤلاء المرجفون في المدينة الذين الآن من بعضهم نعاني من قتل أطفالنا، من قتل نسائنا، منهم مثلا هؤلاء الجواسيس مخربو البلاد الذين يعطون الإحداثيات لأعدائهم، فتأتي الصواريخ لتقع على رؤوس أبناء جلدتهم. هذا لا صنف من المنافقين، مو كل المنافقين. هؤلاء يجب علينا جهادهم. لا يغفل الناس أن الجهاد فقط هو جهاد الكفار، لا. وفي مثل هذه الظروف يا إخواني، نجدد لكم، علينا أن نرجع إلى الله رجوعا صادقا، مو رجوع صلاة وصيام بس، لا، رجوع قلب أولا، رجوع توبة، رجوع إنابة إلى الله، رجوع ندم على الأعمال الماضية. وحتى الإنسان إذا كان مستقيما يظن، ينبغي له أن يظن أن البلاء كله هو بسببه. إذا كل واحد منا فكر ليش، إذا نحن ناجون عند الله تعالى. وعلينا بالمسارعة في الأعمال الصالحة يا إخواني. ومن ذلك أعظم فريضة في الإسلام، وهي الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أنواع يا إخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهد غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله في سبيل الله فقد غزا. إذن إذا كنت في حيك، في مدينتك، في محلتك، في مسجدك، تتابع أخبار المجاهدين الذين نحسبهم إن شاء الله مجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقط، تخلفهم في أهلهم، تتتبع أحوالهم، تتتبع ظروفهم، تكون مجاهدا في سبيل الله. واحذر يا أخي المسلم أن لا تكون مجاهدا. هي واحد من الاثنين، لو انكم مجاهدين، لو انكم منافقين عافاكم الله. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. يعني اضعف الايمان ان تحدث نفسك بغزو. كيف تحدث نفسك بغزو؟ ان تفعل ما تستطيع عليه من مساعدة المجهول، مساعدة عوائل المحتاجين، تذهب إليهم إلى البيت تقول أنا في خدمتكم، أنا أبو لأولادكم، أنا في طاعتكم، ماذا تحتاجون مني؟ هذا جهاد أيضا، لا تستقلون هذا يا إخواني. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، هذا في رواية، في الرواية الثانية مات على شعبة من نفاق. وألتفت الآن بالخطاب إلى إخواننا التجار، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، عليهم أن ينتبهوا إلى أبناء جلدتهم، عليهم جهاد التجار هو أن يتسامحوا مع الناس. ترى الدنيا مو كلها أموال يا إخواني، كلنا غدا مفارقو هذه الدنيا، مفارقو هذه الأموال، هذا المال الذي تجمعه احذر أن يكون وبالا عليك، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، الوارث الأول هو الله، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم: ما من مسلم لا يؤدي حق ماله. ومن حقوق المال أن تتسامح مع الفقير، إذا كانت الفلوس قليلة تعامل معها على قد هاي الفلوس، يعني هذا جهاد عند الله، هذا أجر، وهذا يحفظ لك أموالك أيضا. حصلوا أموالكم بالزكاة، داووا مرضاكم بالصدقة، ما من مسلم لا يؤدي زكاة ماله إلا كان ذلك المال ملتفا عليه يوم القيامة يتمثل له بشجاع الأقرع، وهو من ذكر الحياة العظيمة، فينفث فيه السم إلى أن تقوم الساعة، هذا في قبره في البرزخ. يوم القيامة ما يحتاج يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الثلاثة وليش هذا التسلسل؟ يقول المفسرون: كانوا إذا جاءهم الفقير عبسوا بوجهه، إذن تكوى هذه المنطقة أولا، ثم أداروا له الجن، إذن تكوى هذه المنطقة، ثم أعطوه ظهرهم، إذن تكوى الظهور، هكذا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي يوم القيامة. فالمال عندك سلاح ذو حدين، اجعله جسرا إلى الجنة، لا تجعله جسرا إلى النار. وأكرر لك ما قلته من قبل، أربعة أصناف من الناس لا يفكرون في شفاعة نبي ولا ولي ولا شهيد ولا حافظ القرآن. من هم؟ كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، إذن هم مجرمون. نسأل الله ألا يكون في مجلسنا أحد منهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. طب رأى الناس كلها: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. النتيجة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فعلينا يا إخواني غنيا وفقيرا جميعا أن نتوب إلى الله تعالى، وكل منا يتقرب إلى الله بأعماله الصالحة. وتفسير الأعمال الصالحة يا إخواني لا نفهمه خطأ، العمل الصالح له مفهومان: مفهوم بالخط العام وهو الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الأعمال يشاركك فيها الكل. المفهوم الخاص للأعمال الصالحة أن تعمل العمل الذي لا يستطيعه غيرك، يعني إذا كنت غنيا تاجرا ما يلبس يشوفك الصف الأول، لا نريد هذا المال تسخره في سبيل الله، هذا المفهوم. إذا كنت طبيبا جزاك الله خيرا على هذه المهنة الإنسانية، لا نريد أن نراك فقط في الصف الأول، نريد أن تسخر هذا الطب في خدمة الناس، في إغاثة الملهوف، وهكذا هكذا. هذا مفهوم الأعمال الصالحة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى حقائق القرآن ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز كلمتي العدل والدين المبين، واخذل الكفرة والمنافقين، اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا الدين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا جبار. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في مساجدنا، اللهم آمنا في عوائلنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم سلط انتقامك على الكافرين والمنافقين، اللهم عليك بالأمريكان والبريطانيين، اللهم عليك باليهود ويهود العرب، اللهم عليك بالخائنين والجواسيس من هذه الأمة. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم اكشف نواياهم وأبن خباياهم وأظهر طواياهم يا رب العالمين. اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، اللهم عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم ارحم شهداءنا يا الله، اللهم ثبت جيشنا، اللهم احرس بلدنا بعينك التي لا تنام، واكلفه بكلفك الذي لا يضام، وارحمه بقدرتك عليه يا رب، ولا يهلك وأنت رجاؤه يا الله. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين يا الله. اللهم وفق للتقى وصلاح علماءنا، ووفق للغيرة شبابنا ورجالنا، ووفق للعفة والعفاف بناتنا ونساءنا. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إخواني جزاكم الله خيرا، عندنا ملاحظة، قام جامعكم هذا الجامع المبارك بمشروع خيري يتناسب مع هذه الظروف الراهنة، وهي مساعدة الملهوف ومساعدة المحتاج. فإخواننا الذين عندهم المهنة الطبية قد جاءوا إلينا وتبرعوا بأن يساعدوا المحتاجين، وبعضهم أيضا في قضية التبرع بالدم، وهذا كله يا إخواني له عند الله ميزان، ونريد الإقبال من المزيد لما نعلم عن هذه المنطقة الطيبة المباركة من الخير العميم لما نعلم عنها، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، وما نريد إلزاما يا إخواني. المسألة مسألة اختيارية، إذا كان عندك شيء تستطيع أن تساعد به إخوانك أن تأتي هنا إلى المسجد فتثبت اسمك، وليس وراء ذلك نسائلك مسؤولية ونقول لك لماذا سجلت ولم تحضر، لا، خلي عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا عمل له عند الله أجر عظيم. جزاكم الله خيرا، واقم الصلاة يا أرحم الراحمين.